أنت كيف تطالبين بزوج أن يكون مستقرا نفسيا في منزله ومنزله يعج بالضجيج؟ متى الزوج ما شعر أنه مقيد منك وأن خروجه يؤدي للزعل، خروجه يؤدي للمشاكل مع الزوجة، سيمل؟ تعرف شو أكبر عقوبة المرأة تعاقب نفسها؟ إذا كانت من النوع الزعول التي دائما تزعل وتطالب زوجها أن يرضيها. أنا أبشرك سيصل الزوج لمرحلة اضرب راسك بالجدار لن ارضيك. اذا مل بعض النساء تصنع مشكله تافهه، ما تكلم زوجها، تجلس الوحده في غرفه، مشكله تافهه فيرضيها، تاتي مشكله يرضيها، مشكله اقوى يرضيها. فالتي تصنع هجران من مشكله تافهه، سياتي وقت في مشكله عظيمه الزوج وصل لمرحله الملل، لن ياتي يرضيك مهما كانت الخسائر. لا توصلي زوجك لمرحله ابيع كل ما املك في سبيل ان اخسرك. مساله اخرى، اعلمي ان الزوج متعدد العلاقات، يعني مرتبط مع أسرته، مرتبط مع أصدقائه، مرتبط بعمله، رجل طبيعة حاله متعدد العلاقات بحكم أنه اجتماعي ويعمل وربما يتزوج ثانية ثالث فيصبح متعدد العلاقات. لابد أن تراعي انشغال الزوج. متى ما دخل الزوج غرفة النوم وأغلق الباب خلاص هو ملكك وأنت ملكه، بمعنى هذا الوقت هو الذي لكم. أنا أذم الرجل الذي يحمل جواله وهو في غرفة النوم، أو المرأة كذلك. أخبرك أن للزوج أم وأخت، الأم والأخت يحتاج رضا، يحتاج قبول، يحتاج بر، يحتاج صلة. أنت كفتاة واجب الأخ أن يصلك، صح؟ لكن الزوج واجب هو يصل الأخت ويصل الأم ويصل العم ويصل الخال والخالة والعمة، صح ولا لا؟ مسألة أخرى، بعض النساء لا تفرق بين البخل والحرص، هذه علة ترى. إذا رفض الزوج أمر ما لا تظنيه بخلا بل ربما حرصا، لأنه ينظر لمستقبل أبنائه وتأمين معاشه، لا يوجد وظيفة تدوم. أنا وسيم يوسف عام 2020 على هذا المقعد، ربما 2021 مكان آخر، فهو يفكر فيما بعد المكان الآخر. فإياكي سرعة سوء الظن. التفسير السلبي دائما للتصرفات الزوجية التي تؤدي لمشاكل. بعض الأمور لا يستطيع أن يبررها الزوج. أنا أحمل 1000 مشكلة، لكن ربما أهل بيتي والله العظيم ما يعرفون إلا مشكلة واحدة. لماذا؟ لأن البيت إذا شاف الأب قوي ومطمئن شو البيت يصبح؟ قوي وسعيد. ثم أعطي مساحة خصوصية للزوج. أقرب النساء للرجل بحكم القرب هي الزوجة للخصوصية، وما هذا نحيه جزء من الخصوصية، بمعنى لا تعملي عليه كأنك محقق يبحث عن العثرات هنا وهناك حتى لا يعاملك الزوج بحذر. إياك أن تشعري أن الزوج مقيد، بمعنى أنت عندي ما تخرج من البيت. إذا شعر الزوج أن أنا عندك ممنوع أخرج من البيت، إذن سأعشق الفلتان، لن أرجع للمنزل، سأرجع حينما أتعب وأكل وأجلس في البيت. ثم مسألة مهمة، يجب أن تفرقي بين أسرة الزوج وبين الزوج. علة النساء إلا من رحم ربك، وكذلك الرجال، أنه يضع عنصر تشابك بين الزوج وأمه. زوجي طيب بس أمه حية، زوجي طيب بس أخته عقربة. ما يخص الزوج ترى، نوح نوح ابنه كافر، لوط زوجته كافرة. فإياكم أن تدخلوا سواد العائلة ببياض الزوج. إذا زوج يحبك ويرضيك وقلبه مطمئن تجاهك، فاعلم أنك بخير، ما تحتاجين هذه المعارك الجانبية أن تخوضيها مع الأسرة. أنت إذا ساعدت الزوج في التمرد على أسرته ووافق وضحى بأسرته من أجلك، سيأتي يوم يطالبك بالتضحية بأسرتك، فالجزاء من جنس العمل. فإياك أن تدخل الزوج بصراع مع أسرته. إذا دخل الزوج مع أسرته سيرى أنك أنت سبب المشكلة وأنت سبب هذا الخلاف وأنت سبب العقوق للأم، فيدخل في دوامة. إما أنت وإما أنت كيف نحن أسفون أيتها الجميلة. نعم أنت جميلة، فلا تقفي أمام المرآة وتسألي ما علتي ولماذا لم أتزوج. فليس فيك أي علة، العلة أنك جئت في زمن فقدت فيه أوطاننا الهوية. نحن حتى وإن لم نرى ونسمع، فإن قلوبنا تصغي إلى آهاتك التي تشق قلبك كلما مرت بك السنين، ونشعر بحرارة دموعك التي تسكبينها كل ليلة بعد أن ترى والديك يشفقان عليك، ونعرف أن نظرات الشفقة تلك من أي أحد بحسن نية أو بغيرها تقتلك في اليوم 100 مرة، مع أن مجتمعاتنا هي التي تستحق الشفقة لا أنت. نعرف كم تتوقين لكلمة ماما، وكم تسألين نفسك لماذا أنا، وأين سأكون بعد أن يرحل أبي سندي عن هذه الدنيا ويمضي إخواني كل في حياتي. ألن ألبس فستان العرس الأبيض الذي تحلم به كل فتاة من طفولتها؟ ألن أبكي حين يأتي فارسي ليأخذني من بيت أهلي؟ الكل قالوا لي إنني جميلة ومثقفة وأعتز بأهلي وبأخلاقي، فلماذا إذن بدأ يتسلل الشعر الأبيض قبل الفستان الأبيض؟ لا تبكي يا جميلتنا، فأنت القوية ونحن من أصابنا الوهن، فانهزمنا أمام كل مشاكلنا وانتصرنا عليك. لا تبكي يا جميلتنا واصبري، اصبري حتى تعود لك مكانتك وتعودي إلى حيث يجب أن تكوني فوق رؤوسنا، وحينها لن تعيشي الحياة منتظرة، فالحياة أكبر من ذلك. لا أعرف بالضبط ما هو توقيت هذا العالم، توقيتي أنت وعقاربك تشير أن نهاري قد بدأ للتو، فحين تفتحين عينيك صباحا تشرق شمسي، تستيقظين وحبات كحلك سكر. كان الله بعون كحل أمضى ليلته في جفنيك. لا تبحث عن الحب، ابحث عن الصدق الذي يغلف الكلمات والإخلاص الذي يستند خلف الأفعال. ابحث عن ثقة لا تهزها عواصف الدنيا، عن لهفة لا تنقطع وفتنة لا تبات وشغف لا ينطب. لا تبحث عن الحب، ابحث عن السند، عن من تشتد به الروح والجسد، عن من يحنو مودة ويدنو رحمة، عن ساتر العيوب بما تحملون من ميزات، وغافر الزلات قبل أن تبدو الأعذار، عن الأمان الذي لا يعقبه خوف والدفء الذي لا يتبعه برد. ابحثوا عن من تتخطون معه عتبات الحب إلى منزلة المودة والرحمة، من يرى نور العالم من عينيك ويعبر الحياة معك لا من خلالك، من يمسك بيدك عبورا بكل العقبات نحو القمة، من يعبد لك طريق أحلامك، من يصنع بيديه القارب الذي ستعبرين به نحو طموحاتك بسلام، من يرى أقل إنجازاتك تستحق جائزة نوبل، وأبسط مشاكلك تحتاج لاجتماع مجلس الأمن الدولي شخصا كلما ملت نحوه استقامت حياتك أكثر.